وذو القناعة راض من معيشته، وصاحب الحرص إن أثرى فغبان. حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان. هما رضيعا لبال حكمة وتقى، وساكنا وطن مال وطغيان. إذا نبا بكريم موطن فله، وراءه في بسيط الأرض أوطان. يا ظالما فرحا بالعز ساعده، إن كنت في سنة فالدهر يقظان. ما استمرأ الظلم لو أنصفت آكله، وهل يلذ مذاق المرء خضبان. يا أيها العالم المرضي سيرته، أبشر فأنت بغير الماء ريان. ويا أخ الجهل لو أصبحت في لجج، فأنت ما بينها لا شك ظمآن. لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن ساءته أزمان. يا رافلا في الشباب الوحف منتشيا، من كأسه هل أصاب الرشد نشوان. لا تغترر بشباب رائق خضل، فكم تقدم قبل الشيب شبان. ويا أخ الشيب لو ناصحت نفسك، لم يكن لمثلك في الإسراف إمعان. فبالشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما عذر أشيب يستهويه شيطان. كل الذنوب فإن الله يغفرها، إن شيع المرء إخلاص وإيمان. وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. خذها سوائر أمثال مهذبة، فيها لمن يبتغي التبيان تبيان. ما ضر حسانها والطبع صائغها، إن لم يصغها قريع الشعر حسان. ثم بحمد الله.